مثل الله، وما دام ان الله سبحانه وتعالى موجود، ما دام انه واجب وجود، وما دام كذا فلنثبت له ما شئنا. والاثبات هذا شيء حسن وارد في الكتاب والسنه، لكن اثبات بتشبيه لا. هم زادوا وغلبوا الاثبات حتى اثبتوها بما يشبه صفات المخلوقين. واما المعطله فانهم عرفوا جانبا من الحق، وهو جانب عدم المشابهه، عدم المماثله، وهو حق، وان الله سبحانه وتعالى لا يشبه شيء ولا يماثله شيء ليس كمثله شيء، هذا حق عرفوه. ولكنهم زادوا عليه لان نفوا ما له من الحق سبحانه وتعالى، وقالوا اذا لا نثبت له شيء حتى لا نقع في التشبيه. لكن في قضيه، يعني مثلا المؤلف يقول اخر عباره يقول فنك احسن في تنزيه الخالق سبحانه عن التشبيه بشيء من خلقه. النفاه المعطله احسن بتشبيه الله في تنزيه الله سبحانه عن التشبيه بشيء من خلقه، ولكن اساءوا في نفي المعاني الثابته لله تعالى في نفس الامر. والمشبهه احسن باثبات الصفات، ولكن اساءوا بزياده التشبيه. هل هذا الكلام للشارح للمؤلف يقتضي ان كل المعطله وكل المشبهه نيتهم حسنه، يعني ولا يحكم عليه بنيتهم طيبه، ان المشبهه ارادوا بحسن النيه يثبتوا لكن وقعوا في التشبيه، والمعطل اراد بحسن النيه ان ينزه وقعوا في التعطيل؟ لا، لا يستلزم ذلك. هذا حكم على العمل نفسه، هذا حكم على العمل. مجرد التشبيه لا شك ان فيه اثبات، ومجرد التعطيل لا شك انه متضمن للتنزيه، هذا مجرد حكم على العمل. لكن هل المشبه هل يعني هذا كما قد يفهم بعض الناس؟ اذا النفاه محسنين، ما في واحد نفى الصفات الا ونيته طيبه؟ لا. ما في واحد كذب الله بخلق نيته طيبه قصد يثبت؟ لا. لماذا؟ لان من اعظم المشبهه اليهود. هل نيات اليهود طيبه؟ ارادوا الاحسان في دينهم وارادوا الاحسان في الاسلام وقالوا المشبه؟ ابدا ابدا ولم تكن. لكن وجد في المسلمين، نعم وجد في المسلمين من اخذ هذا الكلام بحسن نيه وبغير فهم ولا عقل. النفاه ايضا نقول نفاه المثل من المعتزله هم اشهر الطوائف، هل كلهم على حسن نيه وعلى تنزيه لله؟ لا. النظام على سبيل المثال ابراهيم النظام، هذا الرجل لو قراتم ترجمته في سير اعلام النبلاء وايضا في بعض الكتب التي تفصل الترجمه اكثر، كان ابراهيم النظام على دين البراهمه الذين في الهند، البراهمه الجديده اليوم معروفين، وكان ودين البراهمه كان منهم نوع فلاسفه ينكرون النبوات، ينكرون الوحي وينكرون النبوه. إبراهيم النظام دخل في دين الإسلام وعنده هذه العقيدة، ولذلك قال عنه بعض العلماء واقع حاله ينطق بذلك أنه دخل في الإسلام ليفسد دين الإسلام، وأفسده بطريق المبالغة في العقل، لأن البراهمة أو طائفة منهم يقولون إن العقول تغني عن الشرائع. فجاء إبراهيم النظام ودخل في المعتزلة وصار من رؤسائهم وقال لا، وقال ان العقل هو المعيار في اثبات اي شيء لله وفي نفي اي شيء ويكتفى به عن النقل. او هما قرينان، بعض الفلاسفه بعض هؤلاء يقول مثل ما قال ابن رشد مثلا حكم المقال، كتابه حكم المقال بما بين الشريعه والحكمه من الاتفاق، يقولون الشريعه ما تنافي الحكمه، الحقيقة هذه عند الصوفية، لكن أو العقل أو الحكمة ما تنافى مع الشريعة. طبعا لو صرحوا لو قالوا الشريعة تنافي الحكمة كفرهم العوام ونبذوهم حتى العوام حتى جهالهم. لو قال واحد انه هذا الشريعة تنافي الفلسفة قالوا إذا نحن مع الشريعة ونحن مع الفلسفة، شيء طبيعي عند أي مسلم. لكن قالوا لا، الشريعة لا تتنافى مع الفلسفة، أي الحكمة يسمون الحكمة هم، ويسمون الفلاسفة الحكماء. لقينا في كتب عن الكلام قال الحكماء هم الفلاسفة أرسطو وأمثاله.

الكون العام الواسع في مداه وفي اتساعه العميق. اتجهت انظار كثير من العلماء التجريبيين الى هذا الفضاء والى هذا الكون، اتجه الى الاعلى، رفض الكواكب والنجوم المجموعات المجرات، واخذوا يبحثون ويبحثون ويبحثون حتى وصلنا الى القرن العشرين. وجانب اخر من العلم البشري اتجه الى الاسفل، اخذ هذه الاجزاء الذره وحللها الى اجزاء ثم الى اجزاء ثم الى اجزاء، واخذ يبحث في هذه العلوم. والعلم الذي هو علم الطبيعه الذي اختص به، او علم الفلك وما اشبه ذلك الذي اختص بالاعلى، والعلم الذي في الاسفل كعلم الكيمياء وامثالها ومعرفه خواص الماده، كلاهما وصلا الى نتيجه واحده، وهي ماذا؟ هي اننا نجهل الكون. نتيجه الكدح ونتيجه العلم ونتيجه البحث الطويله الشاقه، احدث النظريات الان تقول انه ليس هناك حقيقه واننا نجهل الكون. كيف نجهل الكون؟ قالوا الذي صعد الى الاعلى ضاع، جاءوا بمراصد، كبروا مراصد اكبر، اكتشفوا في الاخير لم يصلوا الى حقيقه، وانما بداوا يفترضون نظريات عن حجم الكون وعن سعه الكون. وانتم ان شاء الله واغلبكم لا يصعب عليه فهم كثير من الامور، بل انا من اقلكم في هذا. مثلا لما يقولون ان سرعه الضوء هي ما يعادل 300,000 كيلو متر في الثانيه، طيب، ويقولون الان على ذلك ان البعد بيننا وبين الشمس 93 مليون ميل، يقولون ان الشمس تبعد 93 مليون ميل، والضوء يصل الينا في كم؟ في 8 دقائق. العلماء الفلك ما يحسبوا مثلنا بالكيلو ولا بالميل ابدا، يحسبوا بالسنه الضوئيه، الدقيقه الضوئيه او الثانيه او الدقيقه او الساعه او السنه الضوئيه. فالقمر يبعد عنا ثانيه واحده، ضوء يبعد ثانيه واحده 300,000 كيلو، الشمس تبعد 8 دقائق. طيب كم تبعد الشعره عنا؟ التي يقول الله تبارك وتعالى وانه هو رب الشعره، كم تبعد عن الشعره؟ قالوا 6 ملايين سنة ضوئية. 6 ملايين سنة ضوئية، كيف هذا؟ ما هي 6 ملايين سنة من سنين الحياة الدنيا هذه؟ لا، يعني إذا كان بعد الشمس 93 مليون ميل 8 دقائق، كيف تتصوروا 6 ملايين سنة بالنسبة لهذه 8 دقائق؟ سبحان الله. طيب فيه أبعد من الشعرة؟ قالوا فيه، هم يقولوا فيه أبعد، نعم، لكن الشعرة لأنها باردة ولأنها واضحة، والله سبحانه وتعالى لما ذكرها وأنه هو رب الشعرة، لأن بعض العرب كانوا يعبدون الشعرة يعتقدون أن هذا هو الإله، فالله سبحانه وتعالى يقول إنه هو تعالى هو رب الشعرة. ثم قال من بعد ذلك فلا أقسم بمواقع النجوم، في سورة الواقعة قال فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. فالشعرة المذكورة في سورة النجم هي إحدى هذه النجوم العظيمة، الشعرة اليمنية. طيب هؤلاء الذين صعدوا الى الاعلى رجعوا بالحيره، قالوا ان الكون مجهول، حقيقه الفضاء مجهوله، يعني نحن الان نعرف ان الفضاء بالنسبه لي ولك لما نقول فضاء يعني الجو هذا اللي امامنا، لكن هذا الجو قالوا هذا له مسافه معلومه كذا ميل محدده، بعدها يبدا ما يسمى الفضاء الخارجي، هذا الشيء يختلف تماما عن الغلاف الجوي الذي يحيط بالارض، ثم بعد ذلك الى الكواكب الى المجموعه الشمسيه الى المجره الى المجرات، الى ان يضيع الانسان تماما ويضيع العلم، المراصد تكل وتعجز مهما اخترعوا مهما كبروا، تكل وتعجز المراصد ولا يلقى هناك اي نتيجه. قالوا اذا احسن شيء الاتجاه الى الشيء المحسوس، وهذا هو الافضل، قالوا شيء محسوس نستطيع اننا نضبط ونرصد ونعرف حقيقته ونعرف ماهيته. وهؤلاء اللي نسميهم الماديين، العلماء اللي يسمونهم العلماء الماديين الذين ينكرون عالم الغيب، ينكرون ما في غيب، ما في رب، ما في ملائكه، يقول لك نؤمن بالماده، ليه؟ لأن المادة شيء محسوس تؤمن بشيء تشوفه تعرف حقيقته، لكن كلام هذا كلام والعياذ بالله كما يقولون فاضي وكلام باطل. طبعا هم يقولونه بالنسبة لدينهم أو لا طبعا نصارى كفار أصلا يقولوا هذا الكلام بالنسبة لدينهم أنه باطل ومحرف، وأما ديننا يحكمون عليه هوى وتعصبا لا عن حق. الشاهد قالوا بلاش من هذا نرجع للمادة نؤمن بالمادة. كان كارل ماركس وامثالهم الشيوعيين والملاحدة وغيرهم يقول لك يقولون ايش المادة؟ المادة شيء معروف، هذه المادة هذه المادة ايش في هذه المادة شيء واضح خلاص ما يحتاج آمن بهذا الموجود فلا تؤمن بالغير، وأخرج الناس من الدين بهذه الطريقة. لما تطور العلم قالوا لا انت تشوف هذا حجر الحجر هذا عبارة عليه عن ذرات، طيب صغروا كبروا كمان جابوا قطعة صغيرة كبروا بلعت الذرة يعني قاعد يكبروا ويكبروا ويكبروا مثل ما كبروا هم متجهين الى الفضاء الاعلى يكبروا ويكبروا ويكبروا حتى وصل عمرهم الى ان هذه الذرة تتكون من ايه من كهيربات اللي الكترونيات ونيوترونات كما يسمونها الى ثالث وموجب والفراغ الفراغ هذه يعني الاخر شيء اخر شيء ينتهي يعني اخر جزء يمكن ان ينتهي اليه وجود اي شيء تسمى ذرة يعني نبسط الأمور مثلا. وبعدين إيه؟ هذا اللي هو أصغر شيء يمكن أن يرصد أو يعلم هذا له يدور حوله أشياء تدور حوله كهيربات مثل ما تدور كما يقولون هم مثل ما تدور الكواكب حول النجوم في المجرات نفس الشغل واحد. هذا الشيء البسيط جدا اللي يتكون من أشياء بعض يدور حول بعض ايش العجوبة؟ قالوا انه لو احنا استطعنا ان نعطف المدار او مدارها مدار هذه المواد الجزيئات البسيطة اللي تكون منها هذا الجزء الاصغر جدا لا اودى ذلك الى انفجار، وهذا الانفجار يسمى القنبلة الذرية. القنبلة الذرية هذه الكبرى قالوا نعم هذه القنبلة الذرية هي اصلا يعني تعطيل او خلل في دورة هذه الاشياء التي لا ترى الا بالمجاهد الدقيقة جدا جدا. ومع ذلك نحن نرى هذا الأشياء هذا الشيء موجود هذا معروف حقيقة لا هذا أي في أمامي لو كبرت مئات المرات لوجدت فراغات هائلة جدا ويتكون من أشياء وبينها فراغات ثم ننتهي إلى أن نصل إلى هذه الذرات التي فيها هذه الثمانية التي تدور حول نواة في الوسط. إذن قالوا ما وصلنا إلى ذلك يعني لما كنا في القرن الثالث عشر نؤمن بالاشياء بحقائق الاشياء كانت لدينا قناعات افضل من هذه نؤمن باشياء واضحه يعني كان عند البشر قناعه اني انا مؤمن بشيء واضح جدا الان اصبح الشيء الواضح هذا اجهل عندي من الشيء الذي كنت في الماضي اقول عن السماوات. الشاهد يا اخوان ان الانسان هذا العلم البشري محدود محدود جدا صعد الى الاعلى لن ينتهي الى شيء نزل الى الاسفل وقد تجد في الصغير لن ينتهي الى شيء فهي الان تسمى نظريات كلها تسمى نظريات حتى في الاشياء الموجوده الملموسه التي توضع في المعمل وتوضع تحت المجاهد وترصد وتضبط تسمى نظريات لن يستطيعوا ان يصلوا الى حقيقه المخلوقات وكل هذه الموجودات. فلماذا قلنا هذا الكلام؟ نقوله حتى نعرف لماذا عقولنا البشرية تعجز عن معرفة حقيقة الله سبحانه وتعالى وعن معرفة حقيقة صفات الله تبارك وتعالى. ولما نقول إن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير نفهم هذه الآية ليس كمثله شيء نفهمها فهما أعظم وأعجب وأدق إذا عرفنا أن الإنسان عاجز عن تصور المخلوقات وعن معرفة كنه وحقيقة المخلوقات بل هو عاجز عن معرفة كنه نفسه ما هي حقيقته. لما جاء الناس أو العلماء الأطباء يبحثون في حقيقة الإنسان وما هو الموت احتاروا ما هو الموت من زمان يتكلموا في الموت بعض الناس من قديم قالوا مثل ما يعبر عنه الآن أنه تعطل في الأعمال العضوية التي يؤديها الجسد يؤدي إلى الموت. طيب قالوا إذا لو أمكن إصلاح العقل الذي حصل في هذا هذه الأعضاء هل يمكن أن يعود؟ يمكن فكر غير ربما يمكن هذا. طيب حاولوا هل يصل إلى شيء؟

فإذا كان هذا كذلك فما ظنكم برب العالمين سبحانه وتعالى؟ من الذي يحيط علما بالله سبحانه وتعالى؟ ما ظنكم بالفلاسفة الأولين القدامى الذين لا يملكون مراصد ولم يعرفوا الذرة ولم يعرفوا هذه الأجهزة العظيمة ومع ذلك يخوضون لهذه الآراء العقيمة السقيمة ويقولون الله كذا وصفته كذا وكذا ويثبتون ما شاءوا وينفون ما شاءوا ثم يرثها المنتسبون للإسلام يرثون هذه العلوم وهذا الكلام ويردون به الكتاب الصحيح كتاب الله ويردون به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك أن اليد أو مثلا العين أو كذا ما نثبتها لله لأنها جوارح لأنها يستلزم التبعيض لأن فيها كذا لأنها تتركب والتركيب ممنوع أي التركيب؟ التركيب اللي كان يعرفه العلماء القدامى الآن ما أحد يؤمن به من علماء الكيمياء المعاصرين يقول لك هذا مجرد مثل بعض الأطفال ما معنى التركيب الآن ترقب الأشياء من ذرات وكذا هذا شيء ما عرفوه الأولين وكلامه فيه مثل لعب الأطفال مثل كلام الأطفال هم الكفرة المعاصرون ينقضون كلام الكفرة الأولين الثلاثة الأولين فكيف يليق بأي فرقة وإن انتسبت للإسلام أنها تأخذ كلام أرسطو وكلام أفلاطون وأمثاله فتحكمه بما جاء من عند الله وتحكمه في شرع الله وفي ماذا؟ ما هو في أمور بشرية معروفة أو أمور ممكن أن تكون معروفة في أعظم شيء وهو قدرة الله سبحانه وتعالى لو جاء واحد قال نحن حكمنا العقل لقضية إقامة الحدود شفنا أن السارق ما تقطع يده والعياذ بالله مثلا واحد كذا عقله قال أو العقل لما حكمنا علم الاجتماع شفنا أنه ما تقطع يد السارق شفنا أن الربا ما في شيء واحد رضي يدفع 1000 ألف ومئة ايش في هذا راضي وهذا راضي ايش في وكذا والزنا ترى ما في شيء حريه شخصيه وهي راضيه وزوجها رضي تنازل عنها ايش في يعني هؤلاء الذين يحكمون العقل في هذه الامور نرفض هذا الكلام نحن المؤمنين غضبا باسا ونقول هذا كفر وهذا لا يجوز وهذا كذا وهذا كذا فكيف من يحكم العقل في حقيقه الله سبحانه وتعالى هذا اجهل واجهل وهذا اشد كفرا واشد ضلالا فمن اقتبس منهم تحكيم ما يسمى العقل في مثل هذه الاشياء فلا شك في ضلاله ولا شك في خطئه حتى الاشياء المحسوسه مثل ما ضربنا امثله بالحدود او بالربا او بالزنا يقول اللي هو نفس الشارع هذا مثلا يقول كل شيء مخالف للفطره يدفع الانسان ثمنه ضريبه الفطره كيف نحن نعلم ان الزنا مخالف الفطره ولا يمكن الانسان ان يرضاه والعياذ بالله لا منه ولا عليه طيب هؤلاء ناس لا يؤمنوا بالله لا يؤمنوا بالله نحن المؤمنين بالله يكفينا ان نعلم ان الله حرم الزنا بل نعلم انه حرم النظر نحن ما ننظر اصلا وبس الزنا نحن ما ننظر الاجنبيه لان الله حرم النظر وإن النظر يقول بعد ايش فيه يمكن ما كنت شفتها على الحقيقه يمكن شفتها بصوره ايش فيه ايش ضرها ولا ايش ضرني لا الله حرم فنحن يكفينا ان الله حرم وان هناك عقوبه وهي النار طيب هذول اللي ما يعملوا بالنار ولا بالله ولا بالجنبو يقول لك في عقوبه ايش هي العقوبه قال لا لم تخالف الفطره في اي شيء الا ودفع الانسان عقوبه مخالفه الفطره يسمونها هم عقوبه مخالفه الفطره قال له كيف قال له بينكم مثلا خروج المراه الى العمل خروج المراه الى العمل دفع العالم المتحضر كما يسميه وهو العالم المتاخر دفع ضريبه خروج المراه في ابهض الاثمان تفككت الاسره نزع الجدران قل عدد السكان قلت الروابط الاجتماعيه ضاع كذا ضاع كذا واخذ يعد فيما دفع العالم الغربي من ضريبه نتيجه ان المراه خرجت من بيتها سبحان الله العظيم كيف يعني المؤمن الذي يؤمن بالاخره وبعذاب الله خوفهم من عذاب الدنيا خوفهم من ضريبه عقوبه الدنيا كيف المؤمن الذي يخاف الله سبحانه وتعالى وضربوا امثله حقيقيه لا مانع ان نستطرد فيها لان ان شاء الله كلها مفيده قالوا مثلا كيف خروج المراه من البيت اذا خرجت المراه للعمل وعمرها 20 سنه نحن نوضح هذه الحقيقه يا اخوان

ونسيما أن بعضها مرتب على أجود ماضية. نبدأ به ثم نستعرض إن شاء الله البقية إن شاء الله نستطيع أن نكملها بإذن الله إلى الأذان. أخ يقول نرجو ذكر حروف لا إله إلا الله السبعة مع شرحها وجزاكم الله خيرا. هذا قد يقتضي محاضرة، لكن نقول أن الشروط هي العلم. جيبها لكم به الشيخ كما ذكرها الشيخ شماد بن عبد الله الشيخ رحمه الله: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول له. العلم بلا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا مر معنا في مراتب الشهادة، أن المرتبة الأولى مرتبة العلم، واليقين أن من كان في قلبه شك فهو كافر عياذ بالله. علم يقين وإخلاص، الإخلاص وصدق، الإخلاص والصدق. تعرفون كيف نعرف أهمية الإخلاص وأهمية الصدق؟ انظروا للمنافقين، المنافقين لم يخلصوا دينهم لله، وأهل الكتاب لم يخلصوا دينهم لله. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: وما أمروا، أي أهل الكتاب في سورة البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا.